الله زمان يا حمدي. زمان ايه؟ هو انا جيت هنا الا مره واحده في حياتي كلها يا شاي؟ لا بقى، هو ماله هنا بقى يا سي حمدي؟ ما اقصدش، انما هي دي الحقيقه. اتفضلي يا هاله. انا اصلي مستغربه الجو ده شويه. ما هو انا زيك تمام. لا يا عمر، انت مش زيي، انت جيت هنا قبل كده. ايوه صحيح، لكن على العموم اوعى تفتكر اني يعني. من قد ايه يا هاله ما اتكلمناش مع بعض؟ من يوم ما حضرتك انشغلت. من قد ايه يعني قلنا لبعض كلام وما كملش؟ الظاهر انا لوحدي بس اللي واخد راحته. طبعا، ومين غيرك هياخد راحته يا استاذ مبروك؟ ما هو الاصول كده، انما ده اللي يقول لي بشرب واللي يقول لي ما بشربش واللي قاعده هناك دي عيني زي الملاك بريئه قوي. ها حق عيني كده زي ما تكون موروطه. موروطه البركه في سحام دي بقى يخرجها من الورطه دي. انما انت وان وينت يا مبروك؟ اصل في الحقيقه القعده دي دمها تقيله. ابدا والله، ده احنا قاعدين في راحتنا اهو. لا لا، عنده حق. ايه حكايه كل اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض في ركن دول؟ امال عاوزين نتكلم كلنا مع بعض؟ المفروض تحصل مشاركه من الجميع. امال احنا مجتمعين ليه؟ عشان انا اكل ومبروك يشرب وحمدي يغرق في اللي هو فيه، وشاهي ناس تبيع وتشتري، ونازله تغني، وهاله هاله تتوه في وسط ده كله. لكن انت عديت الناس كلهم ونسيتني انا وانت ونوح كمان. طب انا بعمل ايه هنا انت؟ ايه انت طالع واكل نازل واكل، ونوح مفرهد، وانا الوحيد في وسطيكوا اللي شايف كويس. مش عوايدك يعني؟ مقبوله منك. حكم الميه دي يا استاذ يوسف تعمل دايما في دماغي حاجه من اتنين، يا تدوشني خالص وابقى مش فايق نهائي، يتلمع مخي وابقى فايق اكتر من لازم. تصور. انا مبسوطه بوجودكم قوي يا جماعه. واحنا كمان والله يا ست كل. تدوق يا هلا؟ لا مش معقول، ما اقدرش. جربي يمكن يعجبك. اذا كانت ما تقدرش مفيش داعي خالص. معاك حق. على فكره انت مخلص قوي يا نوح. هي مش مسألة اخلاص، لكن انتوا عارفين لأول مرة يجتمع عندي ناس عاقلين بالشكل ده. ابدا مش مسألة عقل برضه. جاتك ايه يا نوح؟ شربات والله، كل حاجة عنده لها تفسير مخصوص. المفروض كده، هما شباب الايام دي بالشكل ده على طول، كل حاجة عندهم لها تفسير خاص. بالعكس يا أستاذ يوسف، المسألة مش كده. تاني المسألة مش كده تاني. ما تقرب مننا شوية يا عمر. منظركم من بعيد أحسن. أخص عليك. تشرب؟ شربت كفاية. كمان عشان خاطري. وإذا حصل لي حاجة؟ أحطك في رموش عيني. ما تقعدي. عايزني اقعد جنبك؟ اقعدي شوية. صحيح طبعا. عارف يا عمر، انا مبسوطة قوي قوي الليله دي. وانا كمان. صحيح شاهي. انا معرفش اقول غير الصحيح. ايه روح قلبي. مبسوطة يا هلا؟ طبعا. عارفة لو بصيتي كويس حواليك هتلاقي المجتمع اللي احنا عايشين فيه مقفول عليه باب، وكل واحد ورا الباب ده على حقيقته. بس ده يبقى مجتمع ولا على ايه؟ يا ترى مجتمع وحش ولا كويس؟ مش عارفه اقول ايه، انما هو غريب وبس. عارفه يا هاله، اهو انا زيك بالظبط، اول مره اتوجد في مكان واحد مع مجتمع زي ده، ومع ذلك انا مش حاسس باني غريب. غريبه؟ اول مره نوح ما يحسش انه غريب في اي حته. تلاقي انك في بيتكو برضو بتحس انك غريب. جايز يكون ده صحيح، لكن انا مش غريب هنا ليه؟ وانت كمان يا هالة مش لازم تبقى غريبة هنا. عارفة ليه؟ عن نفسي انا حاسة اني غريبة جدا. لا يا هالة، لا، انا وانت هنا اعضاء في جسد واحد بيتحرك حركة واحدة. لكن ممكن صحيح تبقى حركة الجسم الواحد غير منسجمة، لكن مهمة الأعضاء الحية إنها تصحح حركة الجسم كله وتولد بينه الانسجام، وده بقى اللي بنسميه في الموسيقى الهارموني. بمناسبة بقى الموسيقى، أنا أستاذ حمدي هسمعك كلام جديد قاله عبد الرحيم. عبد الرحيم منصور؟ أيوه، الأغنية الجديدة لازم تقول ده يا أستاذ حمدي. إحنا اتطوحنا بما فيه الكفاية، مش ناقصين نواح بقى، كفاية الحزن اللي غارز ضوافره في قلوبنا. عاوزين نحزن بس من غير مرض، نحزن حزن صحي يدخل الهوى نضيف في صدورنا، نحزن الحزن اللي يدفعنا للفرح بعد كده. انت شربت كفاية يا شاي عمر، سيبني اشرب. وتشربي ليه يا شاي؟ يمكن لما اشرب تدور علي. قد كده يا شاي؟ انا خايف اصدق. عمر، شاي اللي بتكلمك دلوقتي هي اللي بتحبها. يعني لازم تشربي عشان تبقى حلوة يا شاي؟ بالعكس يا عمر، عارف انا عاملة زي ايه؟ زي النحلة. النحلة اللي بتدور تلف تلف وبعدين ترجع لعشها من جديد. عارف عش النحلة من ايه يا عمر؟ من العسل؟ لا، عش النحلة من الطين. طين. تصور انت الليلة فراشة مش نحلة. فراشة؟ انا فراشة؟ اغصى عليك يا عمر. عمر، انا عايز اعيش. شاي، تصدق بإيه يا عمر لو قلتلك إن أنا كل ليلة بهرب وبخاف، بموت من الخوف. شاهي، بموت من الخوف من اللحظة اللي برجع فيها لوحدي، أفتح الباب ألاقي نفسي زي ما أكون حقع في بئر. شاهي، ساعات أشبه نفسي ببلدنا. تصدق؟ بس بلدنا ما تعملش ده يا شاهي. اقول لك ليه يا عمر؟ ليه فاطمه سعيد منصور هي شاهي ناس منصور؟ صدق، فاطمه سعيد منصور هي شاهي ناس منصور يا عمر. اسمك فاطمه؟ أمي اسمها صبح. يا ترى عاملة ايه يا امه؟ شاي، لا من فضلك قولي بطة. انت بنت طيبة اوي يا بطة، طيبة اوي. تغني لي يا عمر. سامح؟ أنا سعيد يا شاه. عمر بطة يا بلدي يا حلو، أنا سعيد، سعيد بيك وبنوم وحمدي والأستاذ يوسف وهالة. وهالة سعيد ببلدي، بلدي بتغني يا بطة، بلدي بتقول، بتقول كلام، كلام لبكرة، كلام حزين لكن لكن لبكرة يا حبيبتي. يا حبيبي يا حبيبي يا بلدي.